والله يعني هذه المسألة قلت يعني معرضة الحقيقة للبحث، لأنه كثيرين ممن عندهم خبرة في هذا الموضوع يذكرون أنه في منذ نحو 20 سنة قد تغير الحال. فالآن يعني فعلا في الواقع حتى في الدول الكبرى وأصحاب العملات الصعبة لم يعد الذهب هو الرصيد، أو هو جزء من الرصيد، والتغطية العامة في كل البلاد صار عرفا عاما في البنك الدولي والعرف العالمي أنه يقبل أن تطبع هذه الدولة من العملة بمقدار ما فيها من ثروات. فالآن الوضع العالمي أنا أي بس فيما هذا الكلام خلاف ما قلناه آنفا واتفقنا عليه. لا ما خلاف ما قلناه، يعني هذا كيف؟ الأمر التغطية يعني بالذهب. يعود السؤال السابق، نعم الدولة التي لا تملك ذهبا، إيه نعم تطبع لا إذا كان يا أخي نفس اللي ما تطبع. لا ما يعترف بطبعها، يعني طول الدول أيضا لا طول تنكر بالك عليها. طول بالك، نعم خذني بعلمك. تفضل. البحث ليس تطبع أو لا تطبع، هل يجوز لها في نظام القانون الدولي أن تطبع وليس عندها في الخزينة ذهب؟ هذا السؤال اي نعم. طرح واتفق على أنه ليس لها. لا انا الآن أنت بتقول تطبع، رجعنا نقول نعم تطبع، لكن هل لا هذا انا الان ربما قصدت بجوابي السابق ليس لها ان تطبع بدون ان يكون لها رصيد لا من الذهب ولا من الثروات. اما تفهمك؟ نعم طيب نحدد الآن، نعم ايه نظل إذن إلى عند النقطة نعم السابقة لحتى يتميز نعم الكلام ويتضح. الآن قانونا دوليا نعم يسمح لأي دولة مهما كانت فقيرة من ناحية الذهب نعم أن تطبع لها ما شاءت من الناحية من الأوراق من نقدية العملة الورقية ما شاءت، دوليا يسمح لها بذلك ولو كان لا ذهب عندها. أنا الذي بلغني أن الواقع العالمي الجديد هو كذلك رجعنا يسمح لها. للواقع، لا لا ما الله الواقع يسامحك المعترف به، أقول الله النظام يسامحك العالمي. يا أخي، رجعت تقول الواقع وأنا معك بقول لا الواقع. لا أقصد بالواقع أن النظام الدولي نفسه وين يعترف، هذا النظام الدولي؟ هات نشوفه. الخبراء الاقتصاديون يقولون هذا. فهل يا اخي ما بكفي نقول اقتصاديون، بجوز اقتصاديون بدهم يمشوا الوضع والحال. اولا نحن عندنا عرف لا خلاف فيه، نعم شو هو العرف؟ انه كان من المقرر انه العملات الورقية يسمح بان يطبع منها بقدر ما فيه خزينة من الذهب، نعم هذا هذا معروف لدينا. صح. شو اللي نسخه؟ هل هناك عرف عام الان حل محل ذاك حتى ما نحتاج نحن نسأل؟ هكذا الآن الأخبار أن العرف العالمي نفسه تغير. وإذا شئتم والله أنا أحب إذا يا كان أخي في عنا هذه أنت بترجع للدعوة، أنا ما مخالفك بالدعوة، بدي الدليل القانوني الدولي اللي حل محل القانون السابق. وين هذا؟ يعني يفصل في هذه المسألة إذا والله أتينا بأخ يعني له خبرة خبرة بالاقتصاد، يعني مثل الأستاذ قيسي راح يقولنا. يعطيني نفس الكلام تبعك. لا هو يصف الواقع، يعني إذا كان الواقع هكذا أن العرف العالمي الآن أصبح يعترف بأن الرصيد الكافي المجيز لأي دولة أن تطبع من العملة ما شاءت إذا كان هناك من الثروات العامة غير الذهب ما يكفي. فالآن إذا هذا المعترف به، أنا بلغني من كثيرين من عندهم خبرة ودراسة في الاقتصاد وحقوقيين. فيعني أحب إذا كان شئتم في جلسة يعني يدعى إنسان من هذا، يعني ممن ليس له هوى وإنما يصف الواقع الآن النظام العالمي، وقد يكون هو بقى بالقوانين الدولية عنده بقى الوثائق أو يعني الدراسات. فالآن هكذا يعني يلي نقل إلي من له دراسة في هذه القضية. فبناء على ذلك يأتي السؤال السابق، فإذا شئت يعني نرجئها ويستدعى بعض الأشخاص اللي من هالنوع. لا أخي ما في حاجة استدعاء أي شخص، إنما نعم أطلب من أي شخص القانون الدولي الذي يسمح لأي دولة بأن تطبع فوضى. الآن بضيف أنا إلى ما نعم سبق فوضى. ليه؟ الآن سوريا شو اقتصادها؟ في زراعة، في بترول، في صناعة. طيب من الذي يقدر الزراعة السورية ويسمح للدولة السورية بأن تطبع نسبة معينة من العملات الورقية؟ نعم ولا كمان في نظام جديد أنه أفقر دولة في كل نعم ما يتعلق بالاقتصاد لها أن تطبع ما شاءت من العملات الورقية؟ هل هذا لا ما ممكن؟ شاءت طول بالك، نعم واحدة واحدة. ممكن أن يقول بهذا إنسان مش دولة، إنسان عاقل يدري ما يخرج من فمه؟ ممكن؟ لا إذا قف الآن، بضابط خليك معي الآن. نعم فكيف تقدر الزراعة مثلا بالنسبة لسوريا، فيقال لها لك أن تطلعي بليون من الليرات السورية؟ كيف يقدر؟ طبعا يقدر كيف؟ محصول إنتاج كل بلد. الآن في كتب الجغرافيا في الإحصائيات في الدراسات الاقتصادية يذكرون مثلا من القمح أنتجوا كذا مليون مثلا طن من هذا كذا الإنتاج وأثمانها. ثابت ولا غير ثابت؟ طبعا حسب المواسم في سنة يا أخي قل لي نعم ثابت ولا غير ثابت، الله يهديك. غير ثابت لا نعم تفصل لي أشياء ما تحتاج إلى نعم تفصيل. ثابت مستقر ولا غير ثابت ولا مستقر؟ يعني بما يقدر شيخ، نعم؟ بما يقدر الزراعة، لما تقدر بالذهب، الصناعة لما تقدر لا بعدين، بعدين هذه. نعم. هي الشيء نفسه أخي، الذهب بإيش يقدر؟ قيمته إيش؟ مثلا يشترى بالذهب قيمة ما كذا. يعني الآن صارت تقويمات البضائع كلها بعضها ببعض. الآن صار الدولار حتى أهم من الذهب يقوم به. أنت لا، نعم لا تنقل الموضوع تجاوبا مع لا أبو عبد الرحمن، لأن هذه مشكلة أخرى. لا نرجع أقول هو ما هو ثابت ما هو ثابت. حسب طيب، المواسم الاقتصادية بينما الذهب المستقر في خزينة الدولة ثابت ولا لا؟ ما ثابت، شو هو لأنه ثابت؟ إذا كثر الذهب عم يستخرج مثلا من المناجم ذهب، كل ما كثر الاستخراج يرخص أنا الذهب. أقصد يعني محصور، محصور يعني كل دولة الذهب محصور في الخزينة، لو أرادت أن تنقض القانون وتطبع من العملات الورقية أكثر مما عندها، ممكن أنه يكشف عن حقيقة الذهب الموجود. أما الزراعة هذه لا يمكن أن يعرف حقيقتها بهذه السرعة بهذه الوضوح، ولذلك فالحقيقة لا أزال أقول أنا أن هذا العرف اللي عم تحدث عنه هو عرف غير قانوني، بل هو فوضوي تماما.